السؤال الثاني أيهما أخطر؟ ما يقول فيه نبدلها أما نكاح بدل فلا يجوز، إذا كان في نكاح بدل على خير، إذا كان نكاح على خير بدل ما يجوز، لأنه هو نكاح الشراء، الشراء لا يجوز، يقول زوجي وزوجي، إذا كان أبوك على ذلك، لا يجوز، لأنه كان تفارقها، كان شراء زوجي وزوج، تعطي بنتها وقته ويعطيك بنتها وقته، هذا الشراء منهي عنه، لا يجوز، ولو فيه مال، على الصحيح، ولو بدا فيه مال، فالواجب أن تفارقها. وإذا كنت ترى فيها وترى فيه لو من تجديد النكاح، تجديد نكاح جديد بدون شرط المرأة الأخرى، تتفق معها وليها في النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، ويصح العقد حينئذ وتسلم من شر الأول، والأولاد لاحقون بمن يشبها، أولاد العقد الأول لاحقون بمن يشبها هم أولاده، ولكن لا تبقى معها بالعقد الشغار، لا بد من تجديد العقد إذا كان ترغب فيه وأن ترغب فيها، جدد العقد بنكاح شرعي جديد يوليه وشاهدين على وجه الشرعي من دون شرط المرأة الأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.